الحمد لله وحده وبعد. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. الله جل وعلا سمى نفسه القريب، هذا الاسم العظيم الكبير الجليل الذي لم نقدره قدره ولم نوفيه حقه. وانظروا في أحوالنا تجد عجبا، منا من يدعو غير الله، ومنا من حبس نفسه وسط القبور يستغيث بالتراب ويطلب المدد والعون والسقيا من الأموات الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. منا من شبابنا من لاحت في سمائه وفي أفقه، لاح في سمائه فكرة العلمانية، ومنا من فكر في الإلحاد، ومنا من ابتعد عن الله رب الأرض والسماوات. الله القريب، كأني بيوسف عليه السلام ينادي في الناس: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله، أم الله الواحد القهار. الله القريب. النبي صلى الله عليه وسلم قال لقومه: إن ربي قريب قريب مجيب. قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس أربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، إنكم تدعون قريبا مجيبا، إنكم تدعون قريبا مجيبا، إن الذي تدعون أقرب لأحدكم من عنق راحلته. والحديث في الصحيحين: جاء الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون له: يا محمد صلى الله عليه وسلم، أربك قريب فننجيه أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله جل وعلا هذه الآية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. قريب سبحانه، القريب سبحانه وتعالى هو القريب بعلمه من جميع خلقه، والقريب بإجابته لمن دعاه. ما تصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. القرب من الله جل وعلا نوعان: قرب عام يستوعب جميع الخلق، الله جل وعلا قريب من الجميع بعلمه، فالله جل وعلا هو المحيط الذي أحاط بالعباد كل العباد قهرا وعلما وقدرة سبحانه لا يخفى عليه شيء، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله سبحانه. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، لا يخفى عليه شيء سبحانه، فهو القريب من جميع الخلق بعلمه سبحانه وتعالى. وهناك قرب خاص، قرب خاص لمن تقرب إلى الله. قال صلى الله عليه وسلم عنه سبحانه: من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. متوحد. الله القريب، قرب خاص من الله تبارك وتعالى لمن تقرب إلى الله، لمن تقرب إلى الله جل وعلا. قال الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: كلا لا تطعه واسجد واقترب. اقترب من الله جل وعلا بالسجود، اقترب من الله جل وعلا بالدعاء، كن مع الله تبارك وتعالى بالتسبيح والذكر. وليت كل من ادعى القرب من الله جل وعلا فهو قريب. قال جل وعلا: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم. مش كنا معاكم قريبين من ربنا؟ ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم. كنتم معانا، كنت قاعدين معانا في المسجد، كنتم بتصلوا معانا بس ما كنتوش مع ربنا. فالمعية الحقيقية أن تكون مع الله تبارك وتعالى بقلبك، تكون مع الله صادقا، أن تتقرب إلى الله جل وعلا. تقرب إلى الله جل وعلا، يتقرب الله تبارك وتعالى منك، هي ذي اللي احنا عايزينها. تقربوا إلى الله جل وعلا، وهو سبحانه الذي وعد: من تقرب إلي شبرا تقربت منه زراعا، ومن تقرب مني زراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من هؤلاء، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم.